ميسي عليك يا مولانا. والله يحب كل اللهم صل على سيدنا النبي. يرضى عليك يا سيدنا. الله الله الله ذكر الله حسن. Thank you. اللهم صل على النبي. هذا من الناس. يزيدك يا رب. What up? وما لك يا من كان الحاج محمود كتاب المؤجل كتاب يزيدك يا رب اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل عليه اللهم صل على حاج محمود والله وعصيتم يا عبادي اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله ضيق عليك. نعم. عليك يا رب. الله الله الله. ما شاء الله. الله أكبر. نعم. سيدنا الله الله الله الله الله الله عليك. عليك. الله الله الله يا سيدنا النبي الله يرضى الله عليك يا سيدنا ان شاء الله الله الله قول ثاني لا اله الا الله كله بامره قول عليك تجلي بسرعة النبي أي أيوة والله ليس عليه الله الله الله نعم الله اللهم صل عليه فَإِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يُنْصَرُونَ فَهَلْ وكان تاركا رسول